جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل على أحسن الله عليكم. سائل يقول هل هذا الوقت لا يوجد فيه جهاد, يعني أن الجهاد غير ممكن حاليا؟ الجهاد ما ينقطع, الجهاد إلى يوم القيامة, إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها, إلى أن يقبض الله أرواح المؤمنين بالروح الطيبة التي باد عيسى بن مريم. فلا يزال الجهاد قائم وموجود واجب إذا حصل سببه, ولكن أن المسألة ليست ارتجالية, وليس كل من أراد بنفسه يقول أنا أذهب وجاهد يفعل ذلك, كما قلنا لا يكون إلا تحت راية بأمر من ولي الأمر, وولي الأمر هو الذي يأمر بذلك بالمشاورة بين أهل الحل والعقد. فعند الأسباب الموجبة تنعقد راية الإسلام, راية الجهاد, فالجهاد ما ينقطع, الجهاد والهجرة لا ينقطعان, لكن عند الأسباب وعندما يجد المسلمون في أنفسهم قوة وقدرة كذلك. وإذا كان هناك عهود ومعاهدات بينهم وبين الدول أيضا ما يمكن أن يهاجمونهم ينقضون عهودهم. نعم. يقول السائل إذا هاجم العدو بلدا من بلدان المسلمين هل يكون الجهاد فرض عين لعموم المسلمين لغير ذلك أهل تلك البلاد؟ يكون فرضا على أهل تلك البلاد, على البلاد التي هوجمت. وأما بقية البلدان فإذا استأذنوا وأذن لهم وكان هناك راية منظمة محكمة وتلك البلاد بحاجة إليهم فنعم, لا بد أن يكون أولا بإذن من ولي الأمر الذي أنت تبع له, ثم أن يكون البلد الذي هوجم بحاجة إليك وعندهم راية منظمة وجيش محكم. أما الفوضى تزج نفسك بها فهذا لا ينفعك ولا ينفع تلك البلاد, لا أنت تسلم ولا تنفع البلاد. يقول السائل هل لابد في الإذن بالجهاد من الوالدين عدم إكراههما لذلك, مع أن الغالب أن الوالدين إذا أذنا بالجهاد لا يكون عن رضا نفس لا سيما الأم؟ على كل حال الوالدان إذا كانوا محتاجين إلى خدمتك ورعايتك وبقائك عندهم ففيهما فجاهد, لا تستأذنهم ولا تضطرهم, لأن بعض الشباب هداهم الله يستأذنونهم مثلا يقول أنا أستشيرك لكنني لا يعني ماضي كنت تستشير وأنت لن تقبل الشور, تستأذن وأنت ماض في ما أنت قد نويت, معناه أنك ما استأذنت. فالوالدان أحيانا يأذنون تحت الضغط, يبكي ويرغبهم والجهاد والجنة وكذا وكذا, ثم يأذنون إذنا يعني مثل الإلزام والغصب, وهم في نفوسهم الله أعلم. فالمهم أن الإنسان ما ينبغي له أن يفعل شيء. ثم أيضا إذا أذن الوالدان تذهب لمن؟ يعني نتكلم في واقعنا الآن، الإنسان حينما يتحمس يريد أن يذهب إلى بعض هذه البلدان، ونسأل الله أن ينصرهم ويحفظ بلادنا، لكن تذهب لمن؟ كم واحد سمعنا به ذهب ولم يستفاد منه ولا سلم، قتل قبل أن يصل، لأن أهل البلد يعرف ببلدهم، يعرفون كيف يلوذون، كيف يفرون، كيف يكرون، وماذا ما هي الأوقات المناسبة والأماكن. ما أنت منافعهم شيء. كان عندك مال تبي تنفعهم، المال الذي ستصرفه وتنفقه في ذهابك ومسيرك لو سلمت أعطهم إياه وجزاك الله خير أبدا. واجلس عند والديك واسأل الله أن يعز الإسلام وينصر المسلمين. يقول السائل: ما حكم ما يسمى بالعمليات الانتحارية أو الاستشهادية، حيث يقدم الإنسان على قتل نفسه أمام مجموعة من الأعداء؟ والله هذا السؤال الأولى يوجه للعلماء الكبار، كبار العلماء وأهل العلم هم الذين يسألون عن مثل هذه الأسئلة، فأنا علمي قاصر عن هذا ولست أهلا له. نعم. يقول السائل: كيف يحدث الإنسان نفسه بالغزو لكي لا يموت ميتة جاهلية كما جاء في الحديث؟ يحدث نفسه بالغزو بأنه لو دعي إلى الجهاد في سبيل الله فإنه سيكون من أول من يجيب الدعوة، وعنده عزم وتصميم على ذلك. وكذلك إذا علم أن أناسا من المسلمين مضطهدين ويقاتلون ومضيقا عليهم وفي حاجة، يمدهم بالمال الذي عنده، وهذا هو الجهاد. من جاهد في ماله فقد جاهد، ومن جاهد بنفسه فقد جاهد، وأقل ما يكون بكلمة طيبة والدعاء والتضرع إلى الله. يقول السائل: ما هو الدليل على اشتراط إذن ولي الأمر في الجهاد، وهل هو خاص في جهاد التطوع؟ دليل قوله تعالى: ويا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فمخالفتهم دليل على عدم طاعته. وأما الجهاد الذي قلنا أنه لو داهم البلد عدو أو حاصرهم، فهذا ما يحتاج إذن، والإمام نفسه سيشجع ويعين من يراه يقاتل ويدافع. إمام المسلمين ما يرضى في بلاده أن عدوا يداهمهم ويتركونه يفسد في الأرض ويقتل الناس، بل سيلومهم لو ما دفعوا عن أنفسهم في الساعة التي هوجموا فيها. أبدا في أي بلد. يقول السائل: نرجو منكم إعادة شرح مراد بن تنفيل الربع في ذهابهم والثلث في إيابهم. إذا سار الجيش إلى بلد من البلدان الذي قصدوها للجهاد والحرب في سبيل الله، معلوم أن عدوهم سيترصد لهم، فربما بيتوا لهم مكان يفاجئونهم فيه في مكان خفي، فتكون الضربة الأولى بالمقدمة. ومن المعلوم أيضا أن طليعة الجيش سيكون سيكون هم أول من يرى الأعداء فيعطون الأخبار لمن خلفهم حتى يستعدوا وينتبهوا. والضربة الأولى غالبا ما معروف دائما ستكون في المقدمة، فلذلك من بذل نفسه ليكون في المقدمة في مسيرة الجيش هذا له نفل، إذا الإمام يعني إذا القائد أراد أن ينفل ويرغب الناس. وقال من يريد أن يكون بالمقدمة فإنا نعطيه ربع الغنيمة، يعني نقسمها بين الذين يبذلون أنفسهم فيها في هذا بالمقدمة. يقولون إذا غنمنا أموالا فالربع للذين بذلوا أنفسهم بأن يكونوا بالمقدمة. وعند الرجوع بعد أن تنتهي المعركة ينفلون الثلث أيضا. لماذا أعطوا الثلث؟ لأن الذين في المؤخرة وفي مسيرة الجيش هم أشد خطر أيضا، لو أن العدو كر عليهم ورجع من الذي سيكون في المقدمة يعني لقمة للعدو؟ من الذي سيقتل أولا؟ لا شك أنهم هؤلاء الذين في مؤخرة الجيش، لأنه أخطر ما يكون المؤخرة عند المسير. أما في المقدمة أخف ضررا لأن الجيش خلفه، إذا هاجمه سيهجم العدو كله الجيش يراهم، لكن الذين في مؤخرة الجيش قد يقتلون والجيش لم ينتبه لهم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.